بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى كتابه المبين: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الحج أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وبما أنه عبادة عظيمة لله عز وجل، فإن الواجب على كل مسلم أن يبادر إليه، وذلك بعد أن يتفقه في أحكامه ويعرف كل ما فيه، فيعرف الأركان من الشروط، من الواجبات، من السنن، حتى يؤدي حجه على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في العبادة بعد أن يعرف أحكامها ويتفقه بذلك، لأن البعض من الناس يأتي إلى الحج وهو لا يعرف شيئا من أحكامه، وكأنما هو نزهة أو رحلة خاصة، فيأتي مصمما على ترك بعض الواجبات والتقصير في بعض الأركان والبحث عن الرخص أيا كانت، من أجل أن يستريح على حد زعمه من التعب. وكل ذلك ناتج عن عدم البصيرة، كل ذلك ناتج عن عدم البصيرة والعلم والتعلم والفقه في دين الله، حتى يؤدي تلك المناسك وغيرها من العبادات أداء صحيحا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وبتأمل هذا النسك نجد أن المناسك ثلاثة أنواع، أرجو أن تعوها جيدا، لأنك أكثر المسائل التي ربما يسأل عنها الناس يسمعها ولكن ليس عنده استعداد أن يفهم، فيأتي ويسأل من جديد مع أن الموضوع قد طرق وتكلم عنه في هذه أو في الدرس. وبتأمل أنواع النسك نجد أنه ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن يحرم المسلم الحج بالعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أدى العمرة في هذه الأشهر ثم حج في عامه فهو متمتع. والقران أن تجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد وبتلبية واحدة، والإفراد أن تفرد الحج وحده فتقول لبيك اللهم حجا. ولمزيد من التفصيل نقول: إذا وصل المسلم الميقات فهو مخير بين أن يحرم بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة معا. بعد أن يتجرد الرجل من ملابسه المعتادة ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ملبيا قائلا لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا، يستمر على التلبية إلى أن يصل إلى مكة. الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، المرأة لا ترفع صوتها، والتلبية الجماعية بدعة، فكل واحد يلبي لنفسه من المسلمين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ارفع صوتك بها. والرجل لا يرفع والمرأة لا ترفع صوتها، وإنما فقط تسمع نفسها. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة وتدعو في السعي والطواف بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. ثم إن كنت متمتعا حللت من إحرامك ولبست ملابسك وحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام. وتبقى محلا الحل كله إلى أن يأتي اليوم الثامن. أما إن كان مفردا أو قارنا فإنهما يبقيان بإحرامهما فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكان الذي يسكنه في مكة، يقول لبيك اللهم حجا، ثم يصعد إلى منى ويبيت بها تلك الليلة مصليا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وإياك أن تفوت ذلك اليوم. بعض الناس يبكر يذهب إلى يوم عرفة قبله بيوم أو يومين، هذا لا قيمة له، بل هو عبث، يعتبر عبثا لا يعتبر عبثا لا قيمة له، ولا يؤجر المسلم في عرفة إلا في يوم في يوم عرفة نفسه. وبعد أن تصل لعرفة تستريح حتى تزول الشمس، تزول يعني يستريح بعرفة إلى أن يأتي وقت الظهر، ثم بعد ذلك يستمع إلى خطبة الإمام إن أمكن ولو عن طريق المذياع، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تستمر في الدعاء في ذلك المشهد العظيم يوم عرفة، ولا تشغل نفسك بصعود الجبل الفلاني والفلاني، بل استمر في الدعاء حتى تغرب الشمس. فإذا وصل، إذا غربت الشمس تماما وسقط قرصها وتأكد من الغروب، بعد أن يكثر من الدعاء في ذلك اليوم العظيم في يوم عرفة، حيث يباهي الله بأهل عرفة ملائكته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تستمر في الدعاء وتسأل الله من خيري الدنيا والآخرة حتى تغرب الشمس. فإذا غربت يتوجه الحجاج إلى المزدلفة، يصلون بها الظهر المغرب والعشاء جمعا مع قصر صلاة العشاء، ثم تبيت تلك الليلة وتصلي بها الفجر، ثم تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، ولا ينصرف قبل أحد من مزدلفة إلا من كان له عذر واضح فله أن ينصرف آخر الليل، يعني بعد الساعة الثانية تقريبا، أما لو انصرف قبل ذلك فعليه دم. يذكر الله تعالى بعد الفجر في ذلك اليوم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة. وقبيل طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى منى، ويأخذ الحاج سبع حصيات يروي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس أفضل، ويجوز أن يرمي إلى الغروب، ويجوز أن يرمي إلى الفجر من في يوم العاشر وليلة الحادي عشر، ثم يحلق وينحر هدية، ثم يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه، وبذلك حل له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام إلا النساء، فإنهم لا يحللن إلا بعد طواف الإفاضة. فإذا فرغت من الطواف عدت إلى منى، وبت بها ليلتين وجوبا، ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالجمرة الأولى الشرقية ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تكبر مع كل حصاة، وإياك أن ترمي بالحجارة الكبيرة أو بالأحذية كما يفعل بعض الجهلة. ثم إذا جاء اليوم الثاني عشر، إن أردت أن تتأخر فهو أفضل، وتبيت وترمي في اليوم الذي بعده كما رميت في اليوم الثاني عشر، وإن أردت أن تتعجل فلك ذلك، وتنصرف إلى شأنك وتطوف طواف الوداع، فما بقي عليك بعد ذلك إلا طواف الوداع. ولا فرق بين المتمتع والقارن والمفرد إلا في أمور ثلاثة: أولا أن المتمتع يحل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. ثانيا أن كل من المتمتع والقارن عليهما الهدي، أما المفرد فإنه ليس عليه هدي. ثالثا أن المتمتع عليه سعيين، أن على المتمتع سعيين، سعي مع الطواف الأول العمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. المتمتع عليه سعيان والمفرد والقارن عليهما سعي واحد، فإن سعي مع طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. هذه أما محظورات الإحرام فهناك محظورات تخص الرجل، هناك محظورات تخص المرأة، وهناك محظورات مشتركة. المحظورات المشتركة ستة: الجماع ودواعيه ومقدماته، عقد النكاح، قتل الصيد، أخذ شيء من الشعر، قص الظفر، وباستثناء الجماع والنكاح الباقي من فعله مضطرا فعليه الفدية، صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين. أما الجماع فإنه إذا وقع قبل التحلل الأول فإنه قد بطل حجه وعليه بدنه كفارة وعليه إتمام هذا الحج الفاسد وعليه القضاء من العام القادم، مع أنه يتم هذه الحجة التي أفسدها. وأما إن وقع الجماع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فمثل هذا عليه ذبح شاة ويعود ويطوف طواف الإفاضة. أما المحظورات، أما النكاح فإنه يبطل ويصح معه الحج. والمحظورات التي تخص الرجل: تغطية الرأس ولبس ما كان يلبس عادة من الثياب والقمص والخفين. طبعا فاتن أن ننبه مما يخص ما يعم الرجال والنساء أيضا: الطيب، التطيب. وأما ما يخص النساء فهو البرقع والقفازان، البرقع النقاب، والقفازان ما يلبس على اليدين ما يسميه العصريون الآن بالجوانتي. بعد بيان هذه المحظورات وبيان ما يخص الرجل وما يخص المرأة وما يعمهما ننتقل بعد هذا إلى أحكام الزيارة في المدينة النبوية. ينبغي لك أخي الحاج أن تعلم أنه لا علاقة بين الحج وبين الزيارة، وحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع. وثانيا أن زيارة المدينة مستحبة من أجل الصلاة في المسجد النبوي لا لأجل المقابر. ثالثا أنه تشد إليه الرحال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقني وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس ومن كان معهم. الأمر الرابع أنه ليس للزيارة مدة مخصوصة، فإن شاء ذهب ليزور أثناء مجيء الحج وإن شاء أخر بعد ذلك. أيضا إذا جئت المدينة ماذا تزور؟ عرفنا أن الغرض هو الصلاة في المسجد النبوي، وإن الصلاة فيه خير من الف صلاة فيما سواه، وإنه لا يلزمك أن تمكث 40 أو أقل أو أكثر، بل كل صلاة تؤديها خير من الف صلاة فيما سواه. فإذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين أو فرضا، وتزور أهل البقيع وتزور النبي صلى الله عليه وسلم، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقربه، وإلا فشد الرحال ليس من أجل القبر. وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع، ثم تسلم على شهداء أحد وأهل البقيع. يعني أولا عندما نأتي المدينة يكون قصدنا ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. وليس هناك أي مسجد له مزية أو فضل إلا المسجد النبوي ثم مسجد قباء. فلا تتبع المساجد الأخرى ولا تشغل نفسك بها، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تتمسح بالجدران والقضبان والحيطان، ولا تقرأ شيئا من القرآن عند القبر ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل سلم ثم انصرف، واقضي أوقاتك في المسجد النبوي بدلا من التسكع يمينا وشمالا. ثم إذا كنا قد فرغنا من أحكام الزيارة وعرفنا ما يزار، نعلم أن ما عداه فإنه ليس بإيش، لا يزار. أي مسجد أو مكان معين غير المسجد النبوي ومسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام على شهداء البقيع، شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع وفي مجموع من الصحابة، غير هذا لا تزد على ذلك، فإنما زاد عنه فهو بدعة. وأنا حددت لك وقلت ما زاد عن ذلك لا أصل له، ما دل عليه الدليل هو ليس هناك مسجد تشرع زيارته في المدينة إلا مسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغرض الأصلي الذي جينا من أجله، ومسجد قباء، وما عداه فهو حشو، فلا تشغل نفسك به، بل اقضي وقتك هنا في المسجد النبوي، فكل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه. ثم لحظة لحظة، فإذا أي مسجد آخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لأن مطلوبون ومتعبدون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وبعد هذا البيان يأتي دور الأسئلة، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، وسواء أدركت فيه فريضة أو صليت ركعتين، ولكن لا يلزم التردد، يكفي في كل هذا مرة واحدة. الرمي يصح عن المقعد الذي لا يستطيع المشي المرة، أما الذي يمشي في الأسواق ثم إذا جاء عند الجمرات قال يرمى عني، لا، خصوصا وأن وقت الرمي ماذا واسع، ففي اليوم الأول عندك من آخر الليل إلى الفجر اليوم الثاني، أي لا تصح الصلاة. وفي يوم وفي يعني أيام التشريق يبدأ الرمي من وقت الظهر يعني من الزوال، فالقضية أن الرمي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النيابة عن الصبيان، وقيس عليهم من في حكمهم من المرضى المقعدين. نعم. كيف أين الصلاة الصحيحة؟ في أي جزء من المسجد الصلاة صحيحة، ولو امتد بناؤه إلى صنعاء، كل هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الفناء ليس مسجدا، لكن عند الضرورة تصلي فيه. الفناء ليس مسجدا، المسجد ما أحاط به مبنى المسجد، وأما تلك برح حماية لذلك المسجد. مسجد قباء ليس القبلتين، مسجد قباء مسجد في جنوب المدينة على مساء من الحرم حوالي 5 كيلومترات، والسنة أن تصلي فيه ولو مرة واحدة، واقضي بقية أوقاتك في المسجد النبوي، لا تذهب إلى أي مكان آخر فإنه غير مشروع. هناك لا، الفرق في النية والهدي، وأما السعي والطواف والرمي لا فرق فيها بين تمتع وقران وإفراد. أين؟ إلا أن المتمتع عليه سعيان، والمفرد والقارن عليهما سعي واحد، القارن والمفرد عليهما سعي واحد، فإن سعيا مع طواف القدوم لم يسعيا بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعيا بعد طواف القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ إيش؟ لا، الهدي ما له علاقة بالتحلل، الهدي يلزم كل من المتمتع والقارن، كل من جاء بحج وعمرة سواء كان متمتعا أو قارنا عليه الهدي. هذه الأعمال التي يقوم بها من حيث الصفة واحدة، من حيث صفة العمل شوف هي الفروق أنا بينتها لك، كل المتمتع والقارن المفرد أعمالهم واحدة ما عدا ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن المتمتع عليه سعيان، وأما القارن المفرد ليس عليهم إلا سعي واحد. الثاني أن كل من المتمتع والقارن عليهما الهدي. الثالث أن المتمتع يحل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، وأما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة. ما عدا ذلك كل بقية المناسك متماثلة. شوف يا شيخ، أنا أحب أن أنبه الإخوة إلى شيء، لسنا متعبدين بمعرفة الحكمة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الأمر في كتاب الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم ليس علينا إلا الامتثال، سواء أدركنا الحكمة أم لم ندرك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويقول صلى الله يقول سبحانه وتعالى أيضا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا أمره الله بأمر عليه أن يمتثل ولا يسأل عن حكمة، وإلا سيأتيك أشخاص يقول لك ليش، ما الحكمة من الصلاة، ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، فتضيع وراء هذه الخيالات. نعم. وهو قد حج واعتمر عن نفسه. نعم. هل يجوز للآفاقي أن يأتي بعمرة عن أمه المتوفاة ثم يحرم في اليوم الثامن بالحج عن أبيه؟ ليس مفردا، هو متمتع، وأما العمل صحيح يجوز له ذلك، هو متمتع. إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه، سواء كان عن نفسه أو عن غيره، أو كانت العمرة عن غيره والحج عن نفسه، أو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، كل ذلك يعتبر متمتعا. عنده طفل عنده 4 سنوات، هل يجوز له الهدي؟ إن أحرمت عنه متمتعا أو قارنا تهدي عنه، وإن أحرمت عنه مفردا ليس عليه هدي، وإن لم تنوي له إحراما أصلا لا شيء عليك. تحمله، يكفي أن تحمله معك، ولو الشنطة لو فيها مخيط، والحذاء ولو فيها مخيط لا شيء عليك، والساعة لو فيها مخيط لا شيء عليك، والإحرام لو انشق مثلا وخيطته لا شيء عليك. ليس المقصود المخيط وما أدراك ما المخيط، المقصود أنك تتجنب ما يلبس على شكل معين من الجسم، على هيئة الجسم أو عضو منه. ولذلك العمامة ليس فيها مخيط ومع ذلك هي ممنوعة، والطواقي قد يكون ليس فيها مخيط لكنها ممنوعة، لكن لك أن تلبس حذاء مخيطة بشرط أن لا تتجاوز ماذا؟ الكعبين. شرط أن لا تتجاوز، لك أن تلبس حزام تربط به ملابس الإحرام. أما ما يسأل عنه الأخ الكريم مما يسمى الآن بالكباسين، يعني يجعل زراير من القماش يربط بها الرداء أو الإزار حتى يكون الرداء كأنه قميص والإزار كأنه سراويل، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا فرق بينه وبين السراويل وبينه وبين القميص البتة، ولو أفتى بها من أفتى فإنها فتاة ولا دليل عليها. إذن هذا تحيل على لبس ما يشبه القميص أو لبس ما يشبه السراويل، ولذلك فإن ذلك لا يجزي أبدا، بل هو من محظورات الإحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء ولم يربطهما بكباسين. أما لو اضطر المسلم أن يربط بحزام أو كمر وهو الهميان الذي يضع فيه نقوده أو نحو ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. الطفل إذا أحرمت عنه لك أن فأنت تؤدي عنه كل ما تؤدي عن نفسك، بما في ذلك تجريده من الملابس المعتادة وإلباسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين، هذا إن أردت أن تحرم عنه. أما لو لم ترد لا حرج عليك، خذ غيره. أخليهم يستخدموها والله لا أرى أن الطريقة التي عملت بها كأنها تشبه القميص. لا خذ أحوط لذمتك، خذ إزارا ورداء غيره. يمكن وضع النقود في شنطة صغيرة ولو كانت مخيطة، يمكن ربط الإحرام بكمر وهو ذا الذي يحيط بالجسم الذي يربط على زي الحزام مثل الذي يشبه الحزام، لا حرج في هذا. كيف رفعت صوتها؟ ليس بصحيح. عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ثم جاءها الحيض بسرف، مكان اسمه سرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة. فلما طهرت طافت وسعت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها: إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها كانت إيش؟ قارنة. لكنها ألحت بشدة حتى أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، مع أنه حاول أن يقنعها في أن ما فعلته كاف عن عمرة جديدة، إذ أنها قد جاءت بحج وعمرة، لكنه أراد أن يطيب خاطرها. ولذلك فإن أخاها عبد الرحمن ذهب معها ولم يعتمر، ولم يعرف أن أحدا من الصحابة أو التابعين فعل مثل ما فعلت عائشة، مما يدل على أن الأمر خاص بها. وأما الذين يحرمون مفردين ويؤخرون العمرة بعد الحج من أجل التخلص من الهدي، فهذا العمل إلى البدعة أقرب. فمن أراد العمرة وأراد العمل الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فعليه أن يحرم بماذا؟ بالعمرة متمتعة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. هذا هو الأفضل والأكمل. إذا أحرم الرجل ولبس ملابس الإحرام، هل يجوز له أن يلف قطعة من الثوب حول عورته خوفا من البرد وحركة البول؟ جزاكم الله خير. أولا، هو الإزار يلفه حتى يحيط بجسمه، وأما أن يلف ملابس سراويل أو ما يشبه السراويل أو خرقة، فهذا أيضا ليس بجائز إلا لضرورة، كمن عنده سلس بول أو عنده فتاق، مثلا فتاق في جسمه فيحتاج إلى شيء يضمد مكان الفتاق، أو عنده مرض معين يلجئه إلى هذا، فلا حرج وعليه الفدية. أما إذا كان سليما معافى فعليه أن يكتفي بالإزار والرداء يسعه ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على أن عقد النكاح أثناء الإحرام باطل. نعم. أن الحج يصح. نعم. هل عليه فدية أم لا؟ من عقد النكاح أثم بذلك وعقده باطل، والحج يصح عليه التوبة، ولكن لا يلزمه شيء. وكذا من خطب. وأما الجماع فقد فصلته لكم، وهو أن عليه أن حجه قد بطل إذا جامع قبل التحلل الأول، وأن عليه إتمام هذا الحج الفاسد، وأن عليه كفارة ذبح بدنه، وأن عليه القضاء من العام القادم، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ولم يعرف لهما مخالف. أثناء مغادرتك المدينة هل هناك سنة خاصة تودع بها المسجد النبوي؟ أبدا، ليس هناك أي شيء. كل صلاة تصليها في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما أنه يودع بركعتين أو يذهب ويودع القبر فهذا كله بدع، ليس بصحيح. هذه من الأخطاء الشائعة التي يفعلها بعض الناس لأنه يريد أن يترفه، يريد الراحة. والرسول صلى الله عليه وسلم كلما انتقل من مكان إلى آخر كان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم. فعلى المسلم ألا يبخس حجه الذي قدم من أجله وقدم من بلاده البعيدة ودفع الأموال الطائلة من أجل أن يحصل على حج مبرور، فإن الحج الذي يتحلل عليه حتى ولو كان مقبولا فإنه لا يكون مبرورا. والحج المبرور هو الذي أدي بكامل شروطه وأركانه وواجباته وسننه. وأما من يتحيلون على الحج فيتركون كثيرا من المشاعر، لا يبيتون بمنى، لا يبيتون بمزدلفة، لا يقيمون في شوق أقفارها في داخل مكة، والبعض منهم يأتي ويجلس ساعتين في منى وينصرف. أرى أن هذا أشبه ما يكون باللعب والتحيل على العبادة. هل يجوز للمرأة أن تأخذ أدوية أو عقاقيرا تؤجل الحيض إلى أن حتى تتمكن من أداء الحج قبل أن يأتيها؟ إذا علي غلب على ظنها أنه لا يضرها وأنه ينقي ويؤخر فلا بأس، أما إذا غلب على ظنها أنه يؤدي إلى اضطراب فينزل أحيانا ويتوقف أحيانا فالأولى لها ألا تفعل، عليها أن تصبر حتى تطهر إن كانت لم تطف طواف الإفاضة، وإن كانت قد طافت طواف الإفاضة وحصل شيء من ذلك بعد ذلك فإنه لا شيء عليها. هل يجوز لشخص من فرنسا أن يستأجر شخص في مكة للحج بالنيابة عن زوجته؟ حية ولا ميتة؟ ميتة. ميتة لا بأس، وإن كان الأكمل أن يعني يوكل من يحج عنها من الميقات، هذا أكمل وأفضل. نعم. هل يجوز للمعتمر أي المتمتع أن يأتي بعمرة على والديه؟ هل يجوز للمعتمر أن يأتي بعمرة عن والديه؟ حيين ولا ميتين؟ ميتين. له أن يأتي بعمرة عن والديه، كل واحد له عمرة مستقلة، فإن كان في الوقت سعة أتى بها قبل الحج، وإن كان الوقت ضيقا يأتي بها بعد انقضاء أيام التشريق من أقرب ميقات. نعم. هل يجوز للحاج؟ لا، إذا كان حيين إلا المقعد، المقعد هو الذي يناب عنه، المقعد على سريره تماما. نعم. واحد شخص بيسأل عنده شركة لحراسات، نعم، وإدارة إدارات حكومية، ففي ناس قالوا له الشهادة الشغل حرام، هل هو حرام أو حلال؟ بلد غير إسلامي. بلد غير إسلامي ماذا يفعل؟ يحرس إيش؟ شركة حراسة حكومية. نعم. وفي بلد غير إسلامي. نعم. هل هذا حرام ولا؟ والله ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في أن لا يذهب إلى بلاد الكفر إلا لضرورة قصوى، فلو قدر أن شخصا ضاقت به الأمور وافتقر ولم يجد عملا فلا بأس أن يذهب ليعمل، ويعقد العزم على أنه متى ما تيسرت أحواله يعود إلى بلده فورا إلى بلد المسلم فورا. نعم. يسأل شخص بعد الصلاة الشخص يقول للآخر تقبل الله منك، هل يجوز أم لا؟ المداومة عليها بالشكل الذي يفعله الناس الآن قبل حتى الأذكار ليس بسنة، بل هو خلاف السنة. ولكن لو أنه قالها بعد فترة وبعد انقضاء الأذكار كلها دون أن يتخذ ذلك عادة فلا حرج، أما اتخاذها عادة حتى يظن العوام أنها مجرد أنها داخلة في النسك أو داخلة في العبادة أو جزء من الصلاة هذا غير صحيح. كثير من المصلين في المسجد النبوي يضع على فمه وأنفه كماما، فهل هذا من التلسم أو النهي عنه أم ماذا؟ إذا كان الشخص الذي يضع الكمام مضطرا إلى ذلك مثل إنسان مسلم عنده ربو، تعرفون الربو أو الحساسية، فلا بأس ومعذور، وإن أدى فدية كان أحوط له. وأما إن كان غير مضطر وإنما مجرد ترفه يضعها أو يخاف مجرد أنه خائف من العدوى أو من الأمراض فإن ذلك لا يجوز له أبدا، شأنه شأن سائر المسلمين الذين كل منهم يعني شأنه شأن سائر المسلمين، ولا يجوز له أن يضع الكمام إلا لضرورة قصوى كمرض ونحوه. نعم. تحية المسجد الحرام هي صواب، فهل يطلبوا منك الإخوان تعيد السؤال للجواب إن شاء الله؟ إن شاء الله. نعم تفضل. تحية المسجد الحرام هي الطواف، فهل على المقيم بمكة الطواف كلما دخل المسجد؟ تحية المسجد الحرام الطواف، فهل على المقيم بمكة أن يطوف كلما دخل لتكون تحية المسجد؟ لا، لا يلزمه ذلك، لكنه إن طاف وصلى ركعتي الطواف فذلك يجزئه، وإن لم يطف فعليه أن يصلي ركعتين تحية للمسجد. نعم. ما حكم المرأة التي لا ينقطع عنها الإفرازات في الصلاة والحج؟ إذا كانت تلك الإفرازات في غير وقت العادة وكانت بيضاء وبدون شهوة فلا تعبأ بها ولا تلتفت إليها، لأنها إفرازات طاهرة وهي التي تسمى بالقصة الإيش؟ البيضاء، القصة البيضاء. وأما إذا كانت تلك الإفرازات عبارة عن صفرة وكدرة وكانت في زمن الحيض فإنها تعتبر حيضا، وإن كانت في غير زمن الحيض فإنها استحاضة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وأما إن نتج ذلك عن شيء من يعني الشهوة ويعني أحست بخروج شيء مع التلذذ فعليها أن تغتسل وتتوضأ. ممكن دفع قيمة الهدي نقدا؟ نعم. دفع قيمة الهدي نقدا؟ هل يمكن دفع قيمة الهدي؟ يعني قصدك أن يعني يوكل البنك؟ أي. لا بأس، لا حرج، بالعكس البنك هو الذي يصل ما يذبح عن طريق توكيل البنك الراجحي، هذا هو الذي يصل لمستحقيه 100%، لأن بعض الذين يذبحون ويتركون يعتبروا ما أدوا نسكهم. لا أدري، يعتبر ما أدوا نسكهم، من ذبح ومشى وترك الذبيحة ودفنت أو طمرت أو يعني كنست مع الكناسة فإنه يعتبر ما أدى، لكن الذي يدفع عن طريق البنك فهذا هو الذي يصل إلى مستحقيه، حتى إن البنك عليه رقابة شديدة يستبعد فيها كثيرا مما لا يصلح من الذبائح. هل يجوز لي أن أحج عن خالي بدلا منه وهو يدفع لي مصاريف الحج. قادر يمشي يروح ويجي؟ ها؟ متوفى. قد حججت عن نفسك؟ نعم. إذا كنت قد حججت عن نفسك فلا بأس أن تحج عن خالك الذي توفي، أو أنابك من تحج عنه، لا حرج إن شاء الله. هل الحج عمرة ولا حج بس؟ يعني إذا أحرم متمتع فهو معتمر ويأخذ يفعل الأفضل، والأفضل هو التمتع. نعم. هل الهدي يغني عن الأضحية بعد عودة الحاج لبلده؟ الهدي لا يكفي عن الأضحية، ولا علاقة للهدي بالأضحية، لا من قريب ولا من بعيد. الهدي نسك متعلق بالمتمتع والقارن، وأما الأضحية فإنها اسمعي دعوا الكلام دعوا الكلام لا لا أنصتوا أنصتوا دعوا الكلام وأما الأضحية فإنها سنة مؤكدة على المقيم. نعم. هل من السنة إلى طواف الوداع تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ لا، الأولى والأكمل والأفضل أن يؤدي طواف الإفاضة في اليوم العاشر. اصبر اصبر اصبر، في يوم النحر يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يلبس ملابسه ويذهب ويطوف، هذه السنة. لكن لو أخر بسبب عذر كمريض ونحو ذلك وطاف مع الوداع أجزأ، يكفي عنه. حتى لو سافر من منى؟ ها؟ لا، ما يسافر من منى. أنت قصدك أن طواف الإفاضة يغني عن الوداع إذا رمى الجمرة في اليوم الأخير وذهب وطاف وخرج يكفي، أما لو طاف قبل رمي الجمرات ما يكفي. ينظر إلى الحال، فإن كان المار غير مضطر متعمد فادفعه، وإن كان ثمة زحام فإن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. هل يجوز تحية المسجد ركعتين بعد صلاة من نقض الوضوء في الطواف في ثلاثة أشواط ماذا يفعل؟ عليه أن يذهب ويتوضأ ويعيد جميع الأطوفة من جديد. إن كان به عذر وكل مرة إذا كان العذر هذا سلس لا يتحكم فيه يتوضأ مرة واحدة حتى يطوف ويسعى ويصلي. نعم. هل يجوز تحية المسجد ركعتين بعد صلاة العصر والمغرب؟ نعم، هذا هل يجوز أداء ركعتي التحية في وقت العصر بعد صلاة العصر وقبل المغرب وكذلك بعد الفجر وقبل ارتفاع الشمس؟ الصحيح أن ذوات الأسباب جائزة، ومنها تحية المسجد وصلاة الكسوف وكذلك قضاء الراتبة، كل ذلك جائز إن شاء الله، والممنوع هو التنفل الذي يخرج عن هذه الأمور. هل يجوز للمعتمر بعد أن يؤدي العمرة أن يعتمر للأم المتوفاة ثم للأب المتوفي بملابس الإحرام في نفس اليوم؟ هل يجوز للشخص الذي اعتمر أن يعتمر عن أمه وعن أبيه بنفس الملابس؟ نعم، ولكن أرى أن يذهب إلى أقرب شيء واحد من المواقيت الخمسة، أما الإحرام من التنعيم وترداد الناس من التنعيم فهذا محل نظر يحتاج إلى دليل. نعم. الذي يحج عن غيره هل تكفيه نية الحج عن غير الإحرام أم عليه أن يجدد هذه النية عند كل نسك؟ أبدا، إذا قال لبيك اللهم عمرة أو قال حجا عن فلان في أول مرة يكفيه ذلك، لكن عند الدعاء يدعو له. نعم. هل يجوز العمرة مرارا بعد عمرة حج تمتع الذي يفعلونه بعد الحج مباشرة؟ لا، هذا ليس بسنة، يعتمر قبل الحج ثم ينصرف ولا يؤذي إخوانه بهذه العمرة التي يفعلها كثير من الناس. وقد نص بعض السلف ومنهم أيوب السختياني رحمه الله على أنها بدعة أو تقرب من البدعة. نعم. نقيم في بلاد أجنبية ويبيعون اللحم يكتب عليه حلال، فهل هذا يكفي؟ والخل كم نسبة الكحول فيه المسموح بها؟ أما اللحوم مكتوب عليها حلال، فإن تيسر لكم من باب الاحتياط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أن تجتهدوا في أن تذبحوا بأنفسكم. وأنا رأيت المسلمين قبل نحو 13 سنة بفرنسا لهم مذابح خاصة، يعني شيء طيب، ورأينا هذا حتى في أمريكا وفي موريشوس وفي جنوب أفريقيا وفي غيرها، بل إن بعض الكفار يحبذ ذبح المسلمين لنظافته، ولأن الدم إذا جمد في داخل الذبيحة ليس بجيد، فكثير منهم يحبذ ذبح من المسلمين. أنا لا أستطيع أن أحرم عليك ذلك اللحم، لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ما لم تعلم أو يغلب على ظنك أنها قد صعقت، يعني أنها فطيسة مكتوب عليه حلال. هذا الذي قلت لك، إن غلب على ظنك ذلك فاترك، وإن كانت مجهولة وقد كتب عليها فالأمر فيه سعة إن شاء الله. الحمد لله. قد قلت جاء في جواب سابق عن باستطاعتنا أن يقوم بعمرة بدلا من أحد الأبوين المتوفيين. كيف كيف فضيلتك قلت ممكن يقوم بعمرة عن أحد الأبوين المتوفيين؟ نعم. هل ممكن أن يكون هذه العمرة لشخص آخر من أفراد العائلة كمثل الخال مثلا؟ وهل ممكن أن تكون هذه العمرة قبل أداء مناسك الحج إذا توفر الوقت أم لا؟ يعني يريد أن يعتمر عن من؟ عن خاله. عن خاله المتوفى؟ نعم. هذا سأل قبل قليل، يعتمر عن خاله المتوفى، فإن ضاق الوقت اعتمر بعد الحج من أقرب ميقات، من يلملم أو من الجحفة ومن أقرب ميقات. أحرمت على المركب ثم توجهت إلى الفوق إلى المدينة. نعم. ولم يذهب إلى مكة، هل أبقى على إحرام؟ نعم أستاذ. نعم. أحرم على المركب ثم توجه الفوق إلى المدينة. نعم. ولم يذهب إلى مكة، هل يبقى على إحرام أم لا؟ أحرم المركب. نعم. ووجه أو توجه إلى المدينة. نعم. عليه أن يبقى بإحرامه حتى يصل إلى مكة. نعم. ولا يجوز رفض الإحرام البتة، بل عليه أن يبقى على إحرامه حتى يصل مكة ويطوف ويسعى ويقصر، ثم بعد ذلك يخلع، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. هل يجوز تصوير الحرم الشريف؟ تصوير أي شيء ليس فيه روح لا حرج فيه، وأما تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة فهو محرم. نعم. الشيخ إذا كان عن مرضى في البحث. نعم. اعتمرت في ذي القعدة ولم ترد الحج ثم عزمت على الحج بعد ذلك، أنت متمتع ويلزمك الهدي. نعم. رجل هداه الله. نعم. ملك يصلي وجاء لأداء الحج، ايه حكم الصلوات اللي كانت قبل كده؟ هل يقضيها مع كل صلاة؟ رجل من الله عليه بالهداية وأدى الحج وكان يترك الصلاة قبل أن يهديه الله، فما مصير تلك الصلوات؟ هل يقضيها بعد كل صلاة؟ الجواب لا، لا يقضيها، لأن ترك الصلاة كفر، وكأنما أسلم من جديد، كأنما أسلم من جديد، وتارك الصلاة ليس بمسلم. فلذلك عندما أقبل على الله عز وجل وبدأ يصلي كأنما أسلم من جديد، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. رجل كان مرتبطين بعربات عم الحاج بالنسبه للرحله. نعم بالنسبه احنا مرتبطين بعربات للرحله. تاخذنا من مكه الى عرفه. كل من عرفه الى منى. والله ارفضوا ارفضوا جميعا. قولوا لا نذهب الى عرفه. اما انت لو احتجيت وحدك لن يسمع لك. صح ولا لا؟ لكن قل لاخوانك نحن تكلفنا من بلادنا لنحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم بات بمنى. صحيح هو لا يبطل الحج تركه، لكن يا اخي احرص على الخير ولا تفوت شيئا. لا تنفرد لا تنفرد. اقنع جميع زملائك ان يرفضوا الذهاب مع هذا الرجل حتى يذهب بهم الى منى، ثم يذهبون الى عرفة في الصباح. هل علي ان اعتمر؟ خلاص فهم. هل علي ان اعتمر في اشهر الحج اكثر من مره، ولا كل مره عليها هدي ام لا؟ لكل لك ان تعتمر اكثر من مره، وليس عليك الا هدي واحد. رجل كان يبيع الخمر طول حياته، ثم تاب الله عليه، اخذ التقاعد من الخمر، ماذا يفعل في حياته؟ وتزوج له اولاد واتى للحج. رجل كان يبيع الخمر طول حياته، ثم من الله عليه وبالتوبة وترك هذا الأمر. هل جميع أمواله من هذا المصدر؟ كل حياته. جميع أمواله. طيب قبل ذلك كان يصلي؟ كان صغيرا، كان جاهلا. هل كان يصلي؟ حدد لي. ما كان يصلي. ما كان يصلي كأنما أسلم من جديد ولا شيء عليه إن شاء الله. نقوله جيدا. خلاص ما دام أسلم يعتبر قد أسلم من جديد. والذين يسلمون من جديد لا ينظر إلى سابق ما كانوا عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. أما لو كان مسلما يصلي فعليه أن يتخلص من جميع ذلك المال المحرم ويسعى في العمل من جديد. ولو تبرع للمسجد فأخذ أمواله. لا لا يجعله في مسجد، يجعله في حمامات، يجعله في دورات مياه، يجعله في طريق معبد لتعبيد طريق ونحو ذلك. نعم. شخص يعمل في دول أوروبا في مطعم أو فندق فيه بيع خمر أو لحم خنزير، نعم، هذا حلال أم حرام؟ أولا عليه أن يبحث يجتهد في البحث عن عمل آخر بكل ما يستطيع. وثانيا إذا لم يعني يتمكن فعليه أن لا يباشر العمل. يعني شخص مضطر عليه أن لا يباشر العمل في تلك الأمكنة، ويمكنه أن يخدم في جهات أخرى كبقية الأطعمة والفرش والتنظيف ونحو ذلك. وأجيب المؤذن ونجيب على بقية الأسئلة بعد الصلاة بعد الأذان، وعندنا درس آخر في المكان الآخر هناك. السلام. حياك الله. أهلا أهلا وسهلا. الله يحييك. الله مستعان. أعطيه الأخ يا مظهر، خذ الأغراض. الله يكرمك. عليكم السلام. الشيخ بارك الله فيك. نعم. رجل عنده المال في فرنسا. نعم. ولم يصلي. اجلس. نعم. اجلس بعيد. نعم. أيوة. دفع المجموعة يحجوا. هل يجوز ولا لا يجوز؟ عنده المال ولا يصلي. ولا يزكي. ولا يصلي ولا يزكي. ودفع المجموعة يحجوا. ودفع المجموعة يحجوا عنه؟ لا. يحجوا لنفسهم. لا قيمة لهذا. تارك الصلاة ليس بمسلم. تارك الصلاة ليس بمسلم. ولذلك يعني كونه كون يعني هؤلاء هل يأخذون أو لا يأخذون؟ لا بأس، يعني حتى لو تبرع كافر لمسلم بنفقة الحج لا حرج إن شاء الله. الأخ يقول جمع أدى جميع الزيارات في المدينة، هل يجوز له الذهاب إلى مكة أم أبقى هنا حتى يقرب موسم الحج؟ والله هذا راجع إليك أنت. كل صلاة تصليها في المسجد النبوي هي خير من ألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فإن شئت أقمت هنا حتى يقرب وقت الحج، وإن أردت الأفضل فذهب إلى مكة، لأن الصلاة في المسجد الحرام خير بمئة ألف صلاة. فلذلك يعني مسألة الزيارات هنا حتى لست ملزما بها، لو أنك صليت في المسجد النبوي ومشيت لا حرج عليك، لأن المهم هو المسجد النبوي، هذا هو المهم. نعم، بل يسن لك، هل يجوز أن تأكل من الهدي؟ يسن لك أن تأكل من الهدي، يسن لك أن تأكل من الهدي. والله إن أكلت الثلث وأهديت الثلث وتصدقت بالثلث لا حرج، وإن أهديته كله وتصدقت به كله لا حرج. عدم تجرد اضطرارا ماذا يجب عليه؟ مع عدم التجرد من الملابس المعتادة اضطرارا عليه، هو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يذبح شاة أو أن يصوم أو أن يطعم ستة مساكين، لكن الذبح والإطعام لابد أن يكون في مكة. شكرا. الإطعام لابد يكون في مكة. إذا نسيت صلاة الوتر وتذكرتها أثناء اليوم أو أكثر، هل أصليها أم لا؟ إذا نسيت أو نمت عن صلاة الوتر ولم تتذكرها إلا بعد فوات وقتها، تصليها شفعا من ركعتين إلى ثنتي عشرة ركعة، أقلها ركعتين، وإن صليت ثنتي عشرة، الرسول لما فاته الوتر يوما صلاه اثنتي عشرة ركعة. نعم. هل يقبل الحج لشخص وهو متخاصم مع أخواته أشقائه وبينهما مشاكل لا تنقطع؟ هل يقبل الحج وهو في حال خصام مع إخوانه أشقائه خصومة لا تنقطع؟ ينبغي للحاج أن يتحلل من جميع الناس الذين أساء إليهم أو بينهم وبينهم شيء قبل أن يأتي إلى الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم الاثنين والخميس، وأخبر أنه تعرض الأعمال في يومي الاثنين والخميس على الله عز وجل، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. عموما إن كان قد قدم إلى الحج فعليه أن يتم حجه ويسأل الله القبول، ويعزم أنه إذا رجع يصالح إخوانه. ولو كان غير مسلم؟ ولو كان غير مسلم؟ كيف؟ كان كافر مثل هذا الشخص متخاصم مع كافر؟ مثلا بأي سبب يعني؟ بالعمل؟ إذا كان الكافر يعني الخصومة يعني العداوة من أجل الله عز وجل تكرهه في الله فهذا مطلوب، هذا هو الواجب، لكن لا تؤذيه، لا تؤذيه حتى ولو كان كافرا، فإن أذاه محرم. لم إذا كان بينك وبينه جوار أو ذم عقد ذمة أو مستأمن أو أنت تعيش في بلده أو نحو ذلك، فعليك أن تعامله المعاملة الحسنة التي لا تعود عليك ولا على المسلمين بسوء، مع الثبات على ماذا؟ على دينك، لا تساوم على دينك، ولكن لا تؤذيه حتى ولو كان كافرا، فإن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم الإيش؟ القريب، وجار ومسلم ومن ذوي الرحم، وجار له حقان وهو الجار المسلم ولو كان بعيدا عنك من حيث النسب، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر فينبغي أن تحسن معاملته وأن تحسن إليه لعل الله يقذف الإيمان في قلبه بسبب هدايته بسبب معاملتك له. هل يجوز دعاء للكتاب المسيحي مثلا؟ يعني بيطلب تدعو له بالإسلام. واحد مثلا مريض مسيحي، أنا فوجئت إن زملائي في العمل المسيحيين مجموعة كبيرة قالوا لي ادعي لي وادعي لأولادي، ودي كانت حاجة غريبة يعني. الحمد لله ده بيدل إن ديننا ده هم عارفين إنه دي. أنت ادعو وانوي بهذا الدعاء أن يهديهم الله للإسلام. أنا جايب الإزار الاثنين من مصر، الاثنين فيهم كباسيل، هلغيهم كأنهم مش موجودين، لك حلف الإزار لف إسلامي عادي ينفع ولا أروح أشتري جديد؟ طيب شيل، أنا جايب اثنين. شيل الكباسين، اخل يعني فك الكباسين تماما. طب ممكن أحط واحد في واحد في البرد يعني، لابس واحد ممكن ألبس فوق الثاني؟ ممكن لو تلبس 20 لأنه محيط طلعنا الساعة واحدة بالليل لا حرج عليك. السؤال أحسنت، يقول هل يجوز له أن يلبس مثلا إزارين أو ردائين فوق بعضهما؟ الجواب نعم يجوز، وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة. الأخ يقول رأيت ناسا يصورون الزوار بقيمة 10 ريالات، هل يجوز أن أمنعهم من باب المعروف أو النهي عن المنكر أم لا؟ إن صحوا، أما المنع فهو المسؤول عنه غيرك أنت. إن صحهم هل يجوز أن أمنع من يصورون يعني الزوار أو العمار أو الحجاج؟ بعض الناس ما له ليس له هم والعياذ بالله إلا أخذ الصور. يا أخي اتق الله واقتصر في الصور على ما اضطررت إليه كصورة الجواز والحفيظة ونحو ذلك، أما التوسع في ذلك بأخذ الصور التذكارية ونحو ذلك فإن هذا محرم، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فإذا يجب على المسلم أن يقتصر على الغرض الذي جاء من أجله. أتجد بعض المساكين في يوم عرفة يصور، في منى يصور، بجنب الحرم هنا يصور، في عند الجمرات يصور، ما لا هم له إلا ماذا؟ التصوير، حتى إذا عاد إلى بلده علقها في براويز فخمة حتى إذا رآها الناس قالوا عنه الحاج فلان. ما شاء الله، والله يا أخي إن هذا العمل خطأ مرة. أنت مسموح بالدفع في الهدي من أي وقت إلى أي وقت؟ الدفع في البنك في أي وقت، أما الذبح ما يذبح البنك إلا بعد صلاة العيد. نازل 500 جنيه. نعم نازل 500 جنيه. نذر 500 جنيه ليش نازل؟ والناس دولنا الدنيا يدفعهم لهم نازل. تدفعه لمن؟ للراكحي على أنه يطلعه. يعني صدقة يعني. صدقة ادفعها في البنك وحدد، قل هذه صدقة. ايه يحولها بالريال، يحولها بالريال وعلى عدد يحدد لك الذبائح التي تكفي لهذا. الله شكرا. نعم اصبر يا اخي اصبر. نعم الكافر يزيد عنده سابي ويموت صغير، يعني كيف تكون متعم ابن الكافر امره الى ربه. نعم ابن الكافر الصبي الصغير أمره إلى ربه. نعم وصل مع جماعة وتأخر عن وقت الصلاة هي عيد الصلاة. وصل مع جماعة تأخر لماذا؟ لأنه كان في سفر. كان في سفر. هل تسأل هل له أن يكرر الجماعة؟ نعم له ذلك على الصحيح. بعض علمائنا يرون خلاف هذا، كان الصحيح الجواز إن شاء الله تعالى. مسلم يشتغل سواق وينتقل يوميا مسافات تسمح له بتقصير الصلاة، نعم هل يبقى بتقصيرها دواما؟ نعم ما دام يشتغل في نفس مسلم الناس. يشتغل سائقا هي مهنته. نعم فهل يقصر الصلاة إذا خرج؟ نعم يقصر الصلاة حتى يعود إلى بلده ولو مكث سنينا. نعم رجل بيصفت مرته صفتها مع إنسان غريب عليها، هل يصح هذا؟ رجل أرسل زوجته مع غريب. نعم. للحج. نعم. هذا حرام، لا يجوز أن تأتي المرأة إلا مع محرمها، أخيها أو أبيها أو زوجها أو عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها فقط. ما كانش سن محدد، ومهما كان سن لكل ساقطة في الحي لاقطة. في واحد عمره 80 سنة جابت ولد قبل كم سنة إنجليزية، وأنتم سمعتم الخبر. إذن على المسلم أن يجتهد. أما إذا كانت وصلت هنا الآن، إذا كانت المرأة قد وصلت، لو سألت قبل أن تأتي قلنا لا لا تأتي، أما الآن وقد وصلت فلعلها تفتى بما رآه بعض الأئمة بشرطين: أن تكون مع رفقة مأمونة، وأن تكون مع نساء.